لك يا رب. يا رب الله اكبر. اللهم صل وسلم تعليق. والذين الله الله ما يفتح عليك يا سيدي. زلت لسان بقى معلش. الله الله الله Thank you. الله اكبر. تعليك يا مولانا الله ما شاء الله. صلى على النبي. Thank you.